فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي من وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب صرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي

الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي خزائن الأرض إني يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أن لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى على أخيه من